صياغة اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي. منيرة يا مساعدة المخرج الرائعة، هل حضر نجم النجوم سمير أم تأخر كعادته ساعة كاملة؟ ها؟ هذه المرة أراد التغيير فتأخر ساعتين. أعتذر عن التأخير، كان هناك معجب عطلني وأراد أن أعطيه تذكارا موقعا مني. ما هو رقم المشهد؟ هل قرأت نصك أم تتعرف عليه للتو؟ شهادات حول ابن فرحان. المشهد الرابع، اللقطة الأولى، تصوير. ما أكثر شيء يعجبك بابن فرحان؟ ما يعجبني بابن فرحان أن كلامه أنيق ومختصر. أوقف التصوير. أهي مشكلة في الإضاءة أم المكياج؟ بل في الممثل وفي حفظه للنص. لقد أخطأت في كلمة مختصر وقلت عنها مختصر. إنها حركة واحدة، لا تحتاج كل هذا الاعتراض. مختصر اسم مفعول لفعل غير ثلاثي، نأتي بالفعل المضارع ثم نقلب ياء المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. اختصر يختصر مختصر. سأحاول أن أركز في اللقطة التالية. أتعرف؟ أنا لم أراجع النص بسبب انشغالاتي و... ركز في أدائك أرجوك، أي خطأ في الأداء قد يهدد منصبي. إن منصبي مهدد الآن، ومهدد اسم مفعول من الفعل فوق الثلاثي هدد. هدد يهدد مهدد. شهادات حول ابن فرحان. المشهد الرابع، اللقطة الثانية، تصوير. ما أكثر شيء يعجبك بابن فرحان؟ ما يعجبني بابن فرحان أن كلامه أنيق ومختصر، فلا يزيد ولا يعيد، ومن أقواله أوقف التصوير. هل ما يعجبك بابن فرحان أنه كان يعطس؟ إنه خطأ غير مقصود، أنا أعاني من بعض الزكام، ففي ليلة الأمس... لا تبرر شيئا رجاء، فكل أخطائك هذه غير مبررة. ومبررة اسم مفعول من الفعل فوق الثلاثي بررة. بررة يبرر مبررة. هل سنعيد المشهد؟ يبدو أننا سنكرر المشهد مليون مرة، سيكون مشهداً مكرراً مليون مرة. كرر يكرر مكرر. حسناً، فلنعد إلى التصوير. شهادات حول ابن فرحان. المشهد الرابع، اللقطة المليون. أعتذر، أقصد اللقطة الثالثة، تصوير. ما أكثر شيء يعجبك بابن فرحان؟ ما يعجبني بابن فرحان؟ أن كلامه أنيق ومختصر، فلا يزيد ولا يعيد، ومن أقواله... نعم يا زوجتي، أنا في التصوير الآن. اذهبي وأحضري الشيك المسترجعة من البنك، فلن ننتهي من هذا المشهد قريبا. ما هذا الاستهتار؟ لا أريد أن أكون مخرجا بعد اليوم، سأحذف الإخراج من حياتي ومعه الإعلانات التلفزيونية المنجزة بواسطتي. لا أعلم لماذا في أول تجربة سينمائية لي يحدث لي كل هذا. أرجوكما ركزا في النص المقدم لكما. قدم يقدم مقدم. شهادات حول ابن فرحان. المشهد الرابع، اللقطة رقم لا أعرف كم هي، المهم تصوير. ما أكثر شيء يعجبك بابن فرحان؟ ما يعجبني بابن فرحان أن كلامه أنيق ومختصر، فلا يزيد ولا يعيد، ومن أقواله الحق مسترد من أهله بالحق. هل سمعتني؟ مسترد اسم مفعول لفعل غير ثلاثي. ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا تقول؟ هل كلامي خاطئ؟ استرد يسترد مسترد. وما علاقتي أنا باسم المفعول؟ أهذا مكتوب في النص؟ كلا. منيرة، أعلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنني أعتزل هذه المهنة تماماً. منير، انتظر، ماذا سيحل بالعمل؟ من المخرج الآن؟ لطالما كنت أعرف أن مكاني هو هنا وراء الكاميرا. حضروا المشهد التالي.